الحمد لله السميع العليم الشاطر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة لقمان. وصلنا إلى قوله ثم بين عزتنا ثم قال تعالى ثم بين عزته وحكمته بقوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. الضمير راجع للسماوات تشهد برؤيتهم لها غير معمودة أي ترونها بغير عمد كما تقول لصاحبك أنا بغير سيف تراني وإنما ينسكها بقدرته. وزعم بعضهم بعمد لا ترى وأنكره أبو علي وجوز أبو هاشم الأمرين. وعلى زعمهم هذا الضمير راجع إلى العمد إلى العمد الأعمدة أي بغير عمد مرئية. قلنا وإن كان هناك عمد غير مرئية فهي قدرة الله وإرادته لا غير. ثم قال تعالى وألقى في الأرض رواسي يعني دين العلم الحديث الآن أكد أنها بغير عمد معروفة. ثم قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ترسيها وتسكنها أن تميد بكم يريد ألا أو لألا تميد بكم وقيل كراهة تضطرب بكم كأنها كانت تحرك فأرساها بالجبال. ولذلك قال هناك دراسة الآن أنكرت على ما يتم عمله في مكة من إزالة الجبال ومن هذا وفي أماكن أخرى قالوا لأن الأصل في الجبال أنها أوتاد للأرض فإذا زالت سببت إشكاليات كبيرة. لذلك حتى بعض الدراسات غربية تجوا على إزالة الجبال اللي موجودة يعني قالوا يجب أن يكون في نوع من العقلانية في التعامل معها. ثم قال تعالى وبث فيها أي نشر وكثر من كل دابة وهي الحيوان سمي بذلك لدبيبه على الأرض ودبيبه حركته. وقوله أنزلنا من السماء ماء انخفاف من الغيبة إلى التكلم وفيه فصاح لأن قال هنا في الأولة في حق السماء قال خلق السماوات حدث عن غائب ثم رجعوا قال وأنزلنا السماء انخفاف من الغيبة إلى التكلم وفيه فصاحة وحكمة. وهذه نعمة أخرى أنعمها الله على عباده وتمامها سكون الأرض لأن البذر إن لم ينبث لم يكن يحصل الزرع. ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل النبات ولا كمل الثبات. ولما كان إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ومكان أسنده إلى نفسه سبحانه صريحا ليتنبه الإنسان للشكر نعمته فيزيد له من رحمته. وقال تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج أي صنف من النبات كريم مرضي في منافعه والكريم وصف لكل ما يرضي ويحمد. قال في البرهان الناس نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم انتهى. ثم قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وهم آلهتكم حتى استوجبوا العبادة وهذا تبكيت لهم. نعم يقول الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وهذا النبات هذا خلق الله أروني ماذا خلقوا آلهتكم هؤلاء اللي أنتم تعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى بل الظالمون في ضلال مبين أي بين أو مبين للعاقل أو مبين للعاقل أنه ضلال أي ذهاب وبعد عن الطريق بين ليس بعده ضلال أضرب عن تبكيتهم إلى وصفهم بالضلال. ولما بين الله فساد اعتقادهم بسبب جهلهم وعنادهم في إشراك من لا يخلق شيئا بمن خلق كل شيء بين أن المشرك ظالم ضال. ذكر على ما يدل على أن الحكمة لمن وعاها بسبب النجاة من الضلال فقال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة وهي العلم والعمل، وقيل أنها النبوة، وهو لقمان ابن باعورة ابن أخت أيوب عليه السلام وابن خالته، وقيل كان من أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه، فأكثر الأقاويل أنه كان حكيما، وقيل كان نبيا. وفي البرهان كان عبدا حبشيا راعيا، فرآه رجل يعرفه قبل ذلك فقال ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال بلى. قال ما بلغ بك ما أرى، يعني كيف وصلت إلى هذا الحكمة؟ قال طاعة الله عز وجل وأداء الأمانة وصدقي في الحديث وترك ما لا يعنيني، والحكمة التي أوتيتها هي العدل والإصابة في القول، انتهى. قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في حديقة الحكمة أن لقمان الحكيم عليه السلام كان في بعض مقاماته ذات يوم وهو ينطق بالحكمة والناس محتقون به يأخذون من كلامه، فجاء رجل من أعداء الحكمة قد غاضه ذلك يريد نفسه عليه السلام، فقال أنت لقمان عبد آل فلان الذي كنت ترعى لهم الحمر يعني الحمير؟ فقال عليه السلام أنا ذلك الرجل. وكان عليه السلام في أول الأمر عبدا حبشيا، فلما ظهرت حكمته اعتقه مولاه في قصة طويلة، فقال له عدو الحكمة ما أبلغ بك هذه المنزلة، ما الذي وصلك إلى هذه المنزلة؟ فقال عليه السلام تركي ما لا يعنيني، تركي لما لا يعنيني، لأن الإنسان إذا ترك ما لا يعني ريح نفسه وريح الناس، وهذه قمة الحكمة قمة العقل، إذا الإنسان وصل إلى أنه يترك ما لا يعنيه خلاص يعيش أمره فقط. تركي لما لا يعنيني، فصارت نادرة على ذلك الرجل ودون في مهاريق الحكمة، انتهى. يعني لأن حتى هو في نفسه هو يوضح لأنه ترك ما لا يعنيني ريحني، فأنت لو تركت ما لا يعنيك ما كان ضرك شيء، كان يعني أفضل لك. لذلك حتى توبيخ للسائل يعني. ابن عباس كان عبدا أسودا راعيا فرزقه الله العتق ورضي قوله، فقص أمره في القرآن ليتمسكوا بوصيته، ثم فسر إيتاء الحكمة بقوله تعالى أن اشكر، أي قلنا له أن اشكر لله أي نعمه، أي اشكر نعم الله. والثاني هو طاعة على ما أمره، أن مفسرة لأن إيتاء الحكمة في معنى القول، قال مقاتل اشكر لي إذ هديتك للإسلام ولوالديك بما أولياك من الإحسان. وعن سفيان بن عيينة من صلى صلاة الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه في أدبارهما فقد شكر لوالديه في أدبار الصلاة. ثم أن الله تعالى بيّن أن بالشكر لا ينتفع إلا الشاكر، فقال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، الله سبحانه وتعالى هو في غنى، ما شكر الله سبحانه وتعالى يعود على الله سبحانه وتعالى بشيء. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن منفعة شكره لا تعود إلا عليه، وشكره عبادته والعمل بموجب حكمته. وبيّن أن بالكفر لا يتضرر غير الكافر بقوله ومن كفر أي فلم يشكر فإن الله غني عن شكره حميد مستحمد إلى خلقه، أي حقيق بأن يحمد، وإن لم يحمده أحد يعني حتى لو ما حمده أحد فهو حقيق بالحمد. ويجوز أن يكون المعنى غني عن خلقه حميد في فعله. وقوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه عطف على معنى ما سبق، أي واذكر حين قال لقمان لابنه كان اسمه أنعم، وقيل أشكم، وقيل كان ابنه وامرأته كافرين فما زال بهما حتى أسلما. ومعنى وهو يعظه أي يذكره ويؤدبه. ثم أنه في الوعظ بدأ بالأهم وهو المنع من الشرك، فقال سبحانه حاكيا عنه قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول شيء وأهم شيء توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا قبل كل شيء، لأن يترتب عليها صلاح كل شيء ويترتب عليها فساد كل شيء. يعني إذا الإنسان وحد الله وآمن وعمل شيء فالعمل هنا مقبول، لكن لو كان مشرك وعمل كل أعمال البر وكل أعمال الخير أنت بعدها. لا عند بعض العلماء من يقول أنه يقول له انتفاع في الدنيا كون الحياة والأكل وهذا قده كأنه قده مقابل ما، لأن هناك من قدم أعمال هائلة للبشرية، أما في الطب، أما في الهندسة، أما في الجغرافيا، أما أشياء كبيرة يعني، ولكن غير مؤمن. فكيف هذا يعني أن يضيع هذا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عبد من وجه فجعلناه هباء منثورا، لكن قالوا بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى يعوضه، والتعويض هنا هو في الحياة الدنيا، ما يجد من التقدير، ما يجد من شهرة، ما يجد من نفس الحياة نفسها، كون أنه حي، كون أنه كذا، فلقيته عليكم السلام ورحمة الله. فلذلك بدأ لقمان عليه السلام بأهم شيء، وهو يا بني لا تشرك بالله، فمع الشرك لا يصح عمل، ومع الشرك لا يقبل عمل، وبالإيمان يقبل الأعمال، تقبل الأعمال كلها. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فبدأ نعم قال يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، أي فساد لمن فعله عظيم، لأن التسوية بين من لا نعمة، بين من لا نعمة إلا منه، وبين من لا نعمة له منه البتة ظلم، لا يكسنه عظمه يعني عند الله، وسماه ظلما لأنه قد ظلم نفسه. قال أي فساد لمن فعله عظيم، اللي هو الشرك، لأن التسوية بين من لا نعمة إلا منه، اللي هو الله سبحانه وتعالى، لا توجد نعمة في الكون كله إلا من الله سبحانه وتعالى. فعندما نأتي ونساوي بمن لن نتسوي بين من لا نعمة إلا منه، وبين من لا نعمة له، عملنا أي نعمة، ظلم عظيم. قال الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال ثم قال تعالى بعد هذا يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، بدأ بعد المنع من الشرك بطاعة الوالدين مباشرة. بعد ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يعني كرم طاعة الوالدين بطاعة الله، كما ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، يعني مع أن يقول إنه لا يجوز أن تشرك يعني إلا بهما ثم تفصل، لكن هنا القرآن واضح بالواو على طول. ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهما ويعاهدهما تحننا عليهما. وهذه الآية عامة، وإن جاءت بلفظ خاص يعني ولو كانت بين لقمان وابنه، لكن الكلام هو موجه للعام للجميع. وإن جاءت بلفظ خاص فالمراد به جميع الناس. ثم بين السبب فقال حملته أمه وهنا على وهن، هذا من أسباب الطاعة. وبدأ لاحظ بدأ بالأم، لأن الأم هي الأحق بالطاعة، وهي التي تستحق أن يكون هناك أن يقدم الإنسان لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى ذاك قال له من أحق الناس ببري يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم ببعض الروايات من يلي ثم يلي. حملته أمه وهنا على وهن، أي حملته تهن وهنا على وهن، أي تضعف ضعفا فوق ضعف، وكلما ازداد الحمل وعظم ازداد ثقلا وضعفا، ذكر ما تكابده في المشاق في حمل الولد وفصاله ليكون حثا على الإحسان إليها، يعني تذكير من الله سبحانه وتعالى للإنسان هذه الأم الذي حملت، وكلما كبرت أنت في بطنها كل ما اشتد الحمل عليها وكل ما ضعفت، يعني شوف أنت تقوى وهي تضعف في هذا الحمل المستمر، إذا أكلها أنت لك أكل وكثرها، أنت جلست طول لك تنقلب يمين وفوع وببسي وجن وكولا وأنت معك أنت يعني حطيت، بينما هذا مسكينة 9 أشهر شربت إن شاء الله حتى ما شربت ما بس هذا ما له ثقيل الله يعين. قال في البرهان يعني جهدا على جهد. قال الشاعر إن العواذل فيها الأفن والوهن، هل للعواذل من ناهن فيزجرها يعني ضعف الولد حالا بعد حال، فضعفه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم سوية ثم مولودا ثم رضيعا ثم فطيما انتهى. ومعنى وفصاله أي فطامه من رضاع اللبن، لأنه فصل عن الرضاع في عامين، أي هذه المدة غاية الرضاع، أعلى مدة للإنسان يرضع عامين، إذا تجاوز بعضهم يوصل إلى 6 إلى 7 عاده مبكر، والأصل فيها سنتين، هذا قد هو أعلى شيء الواجب، لكن بعض الناس عامين أي هذه المدة غاية الرضاع، وفيما دونها إلى اجتهاد الأم، يعني بعضهم لا يفطم، احنا نقول فطموه وكذا، يعني بعضهم على الشيء اللي يشوفهم قد هو مناسب. واختلف في حكم الرضاع بعد الحولين، هل يكون في التحرم كحكمه في الحولين؟ فعندنا أنه لا يحرم بعد الحولين لتقدير الله تعالى له بالحولين، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد الحولين ذكره في البرهان. يعني هذه مخرج عندنا من اللعب اللي موجود الحين، اللي امبارح شفت فتوى لأحد العلماء يعني يسألوه عن الرضاع الكبير، قال إذا مع الواحد سايق أو الطاهر دكتور، أو قال تجي المرأة وزوجها وترضع السايق بحضور زوجها، وخلاص بعد ما ترضعه تجلس هي وياه وتسكر عليها هي وياه، والوضع عادي جدا، بس بحضور هذا التنح، زوج هذا يكون التنح ذا موجود معه، ولا السواق يرضع منها. ما بالله أثناء الرضاعة يجب أن يحضر، لكن بعد الرضاعة خلاص ما عندها مشكلة. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى قال وفصاله في عامين، قالوا هل الرضاعة بعد العامين؟ قالوا عندنا وعند يعني عند أئمة البيت رسول الله أن لو رضع برميل بعد العامين فإنه لا يعني لا يفيد في شيء، لأنه خلاص ما عاد يؤدي إلى فائدة. أنهم قالوا أن الأصل في اللبن نوعين، لبن أول شيء حق 3 أيام، عند بعض العلماء أنه واجب وجوبا على الأم 3 الأيام الأولى اللي هو اللبا، يسموه اللبا حتى في الحيوانات، يعني اللبا هذا بعض العلماء يقول أنه واجب، يعني يجب على الأم حتى لو كانت يعني مطلقة وتريد أن تري، قالوا لا، أما 3 الأيام الأولى اللي هو لبن هذا اللي يسموه اللبا، لأن فيه عصارة من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا اللبن، من أهم ما يشربه ويذوقه الجنين سواء الإنسان أو الحيوان هذا اللبن، هذا نوع. ثم ما بقي من اللبن قالوا فبعد العامين لو رضع كم مرة ما عاد خلاص يصبح شيء عادي، يعني زي أي حليب عادي. لكن هذا لا، قالوا لا، إن الرضاع الكبير إنه يجوز. ومسألة أخرى عدد الرضاع عند أهل بيت رسول الله، إذا قد مجرد يعني نزل هذا اللبن إلى الجوف، إذا قد نزل اللبن إلى الجوف فقد هو يحرم. من واحد جاء ورضع من امرأة، يعني جابه طفل لا زال صغير، خلوه يرضع من امرأة أخرى، لو مجرد يعني قطرة منها قد نزلت إلى الحلق، فبها خلاص أصبح الابن من الرضاعة ويحرم به ما يحرم من النسل. مذاهب أخرى يقول لابد من 5 رضعات ومب، يعني لازم رضعة معتبرة، ما هو قالوا يعني اشتراطات كل واحد، لكن هذا قول أهل بيت رسول الله أنها إذا قد تحقق نزول اللبن فأنت. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول لا رضاع بعد الحولين ذكره في البرهان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول كذا، يقول يعني وفصاله عامين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول لا رضاع بعد العامين. ثم يأتي من يقول إن عائشة أمرت أسماء بأن ترضع سالم مولى أبو حذيفة حتى يدخل عليه، هو هذا الاستدلال الوحيد اللي معه في من أجاز الرضاعة للكبير، يعني استبعاده تماما، يعني من المؤمنين عائشة أو من يعني ناس عايشوا القرآن وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وعلاله، ثم يأتوا بشيء لم يأتي به أحد، مع يعني رواه البخاري، مع يعني عندهم الحديث أهم شيء أنه يكون رواه البخاري ما عليهم رسول الله، يعني أهم شيء أنه يكون رواه البخاري. لو قالوا عن إن شاء الله أي واحد بس قال رواه البخاري أنت، لكن لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى له ما قلت في آخره رواه البخاري قال ما، فكأن البخاري هو الذي يعطي للناس تصديق رسول الله صلى الله عليه وعلى له. وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك تفسير للوصية بهما، أي أطعني ببرهما والإحسان إليهما، والمعنى اشكر الله بالحمد والطاعة واشكر الوالدين بالبر والصلة. ولما أمر بالشكر لنفسه وللوالدين قال سبحانه إلي المصير، فأجازيكم على الشكر أو تركه، وفيه وعيد على ترك الوصية. قال في البرهان يعني فيجازى أو يجازي المحسن على إحسانه بالجنة والمسيء بالنار. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الرب مع رضا الوالدين وسخط الرب مع سخط الوالدين، انتهى. ثم قال تعالى وإن جاهداك أي أبلغ جهدهما فيك وحملاك على أن تشرك بما ليس لك به علم، يعني لا تعرف له شريكا، أراد ينفي العلم عن نفي المعلوم، كأنه قال على أن تشرك بما ليس شيء أي الأصنام، على أن تشرك بما ليس لك به علم، يعني ما فيه شيء موجود أصلا يستحق أن تعبده معي. نفى العلم كامل بوجود إله أو يعني مساوي لله وحاشا. نعم، على أن تشرك به، نعم، يعني لا تعرف له شريكا، أراد بنفي العلم نفي المعلوم، كأنه قال على أن تشرك بما ليس شيء أي الأصنام، كقوله ما يدعون من دونه من شيء، لأنها كالمعدوم الذي لا ينفع ولا يضر، فلا تطعهما. هنا قف مع الوالدين، فإن وإن جاهداك أي طالباك وقلباك وأصر عليك أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما وقتلهما. قال هذا قال إنه ما قال الله سبحانه وتعالى لا تقول لهما أخ، قال هم أنا ما أقول قلت طم أكم عبد البن، ما قال أخ بندق قد قرحت في جبهتها، قال هم أنا ما أقول قلت طم، فلا تطعهما أي لا تطعهما في هذا الشرك والكفر. وإن كنت مأمورا ببرهما، وإن يعني أمرناك ببرهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كيف ما في الشرك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصاحبهما في الدنيا معروف، رغم أنهم غير مسلمين ومشركين وكذا وكذا، لابد من برهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صحابا معروفا حسنا بخلق جميل وحلم وبر وصلة، تعودهما إذا مرضا، وتتبعهما إذا ماتا، وتواسيهما مما أعطاك الله عز وجل. يعني ما الإنسان يسمع أن يقول إن أبو رسول يعني أبو رسول الله وأمه في النار، يعني على قولهم كذا، يعني الحمد لله رسول الله ما ولا كانت عبوه في برهما، عن أبا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هم من أهل الجنة ومطيعين، ولكن إصرار عجيب غريب على أنهم في النار، حتى أولاده قالوا في النار من احترام الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. شفت أمس طبعا فيه من يقول أن الشيعة متعادين، يعني عدوهم الأول جبريل، قالوا ليش؟ قالوا لأن الشيعة يقولوا أن خان الرسالة، الرسالة كانت العلي بن أبي طالب وهو نزلها وأعطاها محمد، وعند الشيعة قالوا أن جبريل خايف. فأعجبني أحد الأخوان أمس في مقال الله منزله، قال يعني نكاد في مسألة يعني كيف سيتحملون أهل السنة أو كذا جبريل يعني مسكين جبريل عليه السلام، الشيعة يخونوه أنه نزل الرسالة على محمد ولم يعطيها علي، وأهل السنة يخونوه أنه نزل الرسالة على محمد ولم يعطيها أبو سفيان، أن عندهم أن أبو سفيان أفضل من رسول الله لولا الرسالة يعني وكذا. وذاك صرح بهذا العبي ذاك اللي قال أن معاوية أفضل من محمد لولا الرسالة، فقال له ذا البارح وقال أمس أحدهم يعني الآن الدين لعب، قال إن البحر ذكر، إن البحر ذكر والمرأة أنثى، فإذا نزلت المرأة في البحر فيجب إقامة حد الزنا عليها فإنها زانية. وصل العلم إلى هذا المستوى المنحط. ومعنى واتبع سبيل من أناب أي واتبع في دينك طريق من أناب إلي من المؤمنين، يعني أقبل علي بقلبه مخلصا، ولا تتبع سبيلهما أي إلينا، ولا تتبع سبيلهما في الكفر ما دام انهم مشركين اتركهم إلي ثم إلي مرجعكم، إلي ثم مرجعكم، واتبع سبيل من أناب إلي ثم مرجعكم إلي، كذا الآية ها؟ لا بس الآية واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم، تتذكر لي من مسألة إلي مرجعكم، إما إلي مرجعكم في سورة لقمان. إما ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم على إيمانكم وأجازيهما على كفرهما وأخبركم بجزاء ما عملتم من حسن وقبح، والمعنى لا تجفهما لأجل شركهما وتجعل عقوبهما عقوبة في كفرهما. إلى نزلت في سعد بن أبي وقاص حلفت أمه من الطعام والشراب حتى يكفر ولدها سعد بن محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أحب ولدها إليها فأبى سعد. وفي رواية كان برا بأمه لسعد بن أبي وقاص، فلما أسلم قالت غيرت دينك، في الجاهلية يقول صبا، فتدعن هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي. قالت ما دام كذا وهو يحبها وهي تحبها، قالت أنا سأضرب عن الأكل والشرب حتى أن أموت ويعيروك الناس بي أنك تسبب في موت. فيقال يا قاتل أمة ومكثت ثلاثا لا تطعم ولا تشرب، فشكى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والتي في العنكبوت والتي في الأحقاف، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يداريها ويحسن إليها. وفي رواية أنه قال لها يا أمة تعلمي والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي، فلما رأت ذلك أكلت. وهذا الكلام اعتراض فاصل بين وصية لقمان لتأكيد النهي عن الشرك، هذا سبب النزول. سعد بن أبي وقاص لما أسلم يعني رفضت أمه وقالت كذا، قالها شوفي إذا جينا للشيء والله لو ليش 100 نفس وكل يوم تخرج نفس ما رجعت عن ديني، أنت بغي تأكل أكلتي وأنت بغي لا تأكل. دام قلت هي ثم قال تعالى يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا عن ضوعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من اذانا ومن شغلنا فاكفنا به ان شئت وكيف شئت وبما شئت يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.